بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. صدق الله العظيم. الحمد لله الواجد الماجد السامع لذكر الذاكر وحمد الحامد لعظمته ركع الراكع وتذلل الساجد. سبحانه وتعالى ألقى في الأرض رواسي شامخات القواعد. سبحانه وتعالى تنزه عن الشريك وعن الولد والوالد وأقسم على وحدانيته في كتابه وما ينكر إلا معاند. أيها الأخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم تحية من عند الله مباركة طيبة نبثها على أسماعكم من هنا من رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك عبر موجات الإذاعة المصرية. أيها الإخوة المؤمنون، عندما يتفكر العبد بعقله ويتدبر بقلبه يجد في كل شيء من حوله آية تدل على أنها لهذا الكون خالق عظيم ورب عليم ومدبر حكيم. إنه الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. في كل نظرة يجد الناظر نعمة من نعم الخالق عز وجل. في الكون نعم، وفي الأجساد نعم، وفي الأولاد نعم. فالحق تبارك وتعالى يرشد الخلق إلى التفكر في نعمه وآلائه العظيمة التي بها خلق السماوات والأرض وما فيها من المخلوقات والأجناس. سبحانه وتعالى خلق فأبدع. مستمعين الكرام، بعد قليل تستمعون إلى آيات بينات تتحدث عن قصة سيدنا موسى عليه السلام مع فرعون، وكيف دعاهم عليه السلام إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى، بالإضافة إلى قصة غرق فرعون وجنوده لأنه بغى وتكبر وكان من المفسدين. ثم انتقلت الآيات إلى حال المتقين وما هم فيه من نعيم مقيم عده الله لهم في الجنة. فنسأل المولى تبارك وتعالى أن يرزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. إخوة الإيمان والإسلام، ونستهل هذا اللقاء المبارك لقاء الفجر بالقرآن الكريم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. آيات بينات من سورتي الدخان والجاثية، بدءا من الآية 17 من سورة الدخان، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود الطوخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. ألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. فدعا ربه فأتوا بآية

فعامني بجودك واعف عني، فإن تغضب فمن يغفر ويرحم. مستمعينا الكرام، حتى يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد، نبقى مع هذه الابتهالات التي يقدمها فضيلة المبتهل الشيخ فوزي عبد الغفار. لا إله إلا الله الملك الحق المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين، عليها نحيا وعليها نموت وبها من شر نفسي يوم أن ألقاك والحمد موعي يا رحيم فإنني أبكي على ذنبي ولا أتباكى أنت الرحيم أنت الرحيم وسعة ملكك رحمتك رحمك يا رب الورى رحمك أنت القدير وما تشاء محقق والكون كل الكون في يمناك النار تحرق ذاك من ناموسها ولسوف تحرق من غوى وصاك وجعلت منها للخليل برودة وسلامة من يستطيع سواك النار تحرق ذاك من ناموسها ولسوف تحرق من غوى وعصاك وجعلت من ذال الخليل برودة وسلامة من تطيع سواك أرسلت في الجو الرياح لواقحا أرسلت في الجو ولعاد كانت صرصرا فتاكا الماء منه حياة الماء منه حياتنا لكن به فرعون أغرق بعد أن عادك بالماء في اليم كان مكلف